بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس برنامج التأصيل العلمي التابع لجمعية العقيدة، وهذا الدرس سيكون الحديث فيه عن موضوعات متعلقة بالصحابة رضي الله عنهم، فضلهم ومكانتهم والمفاضلة فيما بينهم وحقوقهم، مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وبيان عدالة الصحابة رضي الله عنهم. والصحبة، الصحابة جمع والواحد صحابي، والصحابي هو الموصوف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في تعريفه عند أهل العلم التعريف الجامع هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا تعريف الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. والدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني رأيت إخواني، قالوا: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بماله وأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعين أن الذين رأوه ولقوه هم أصحابه، أما الذين لم يروه ولم يلقوه فسماهم إخوانه، اللهم اجعلنا منهم. وهذا يدل على معنى الصحابي. وفي القرآن العظيم يقول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا في الثناء على الصحابة: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم، من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. شاهد قوله سبحانه وتعالى: والذين معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمعيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أي بملاقاته ورؤيته والجلوس معه ومشاهدته، فبهذا عرف معنى الصحابي. فخرج من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ممن أدرك زمنه كالنجاشي وكبعض التابعين أو المخضرمين الذين أرادوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو الإتيان للمدينة، ثم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في السنة العاشرة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء لم يحصل لهم هذا الشرف، فهم من التابعين، هم من التابعين، فبالتالي سماهم العلماء المخضرمون الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقوه، فهؤلاء يقال لهم المخضرمون، مخضرم الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين أو ممن أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يحصل له هذا الشرف. فهذا تعريف الصحابي وهذا معنى الصحابي. وبالتالي فمن زعم أن الصحابي لابد أن يكون طويل الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، فإن طول الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا أفضل وأعظم أجرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له شرف خاص، وهو أنه إذا لقيه أحد وقابله أحد من المؤمنين والمسلمين صار شرف هذا الملاقي شرفا عظيما. وفي هذا يتضمن الحديث، يتضمن الرد على من أراد النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن بعضهم أسلم متأخرا أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا متأخرا. فنقول: ولو كان كلهم يدخلون في الفضل وهذا الشرف، قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني الجنة. فالذين أسلموا قبل الفتح أعظم أجرا من الذين أسلموا بعد الفتح. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن من اجتمع به أو لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحابه حتى لو كان اللقاء قصيرا. وأيضا يعني نجيب عن حديث بعض الناس يستشكل عليه، يقول حديث عبد الرحمن بن عوف لما حصل بينه وبين خالد بن الوليد ما حصل من نقاش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قالوا هذا يعني يدل على أن خالد ليس من الصحابة. لا، الجواب لا، لا يدل، بل خالد بن الوليد من خيار الصحابة، كونه أسلم بعد لا يعني ولا ينفي شرف الصحبة الذي حصله خالد رضي الله عنه. لكن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى من كان أسلم من قبل، ينهى من أسلم من بعد أن يتكلم في من أسلم من قبل لشرف حازه السابق، وكل من هؤلاء حصل على هذا الشرف لكن السابق أعظم أجرا وأكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتكلم في من سبقه. فإذا كان هذا في الصحابة وقيل فيهم مثل هذا، فما بالك بمن جاء بعدهم، فإنهم من باب أولى أن لا يتكلم في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما فضل الصحابة ومكانتهم فهذا أمر واضح جدا في الكتاب وفي السنة، قد قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه الآية الكريمة نص صريح وفضل عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وبيان لأقسامهم الثلاثة. كذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء المهاجرون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هؤلاء أنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وهذه في من جاء بعدهم. فهذا فضل عظيم لهؤلاء الصحابة، فهم سبقوا بالإيمان وهم من أهل الجنة، وهم قد أثنى الله عز وجل عليهم ومدحهم بالهجرة والنصرة والصدق والإيثار، وشهد الله لهم بالإيمان. ومن ذلك الآية التي سبق ذكرها في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك من الآيات التي وردت في فضل الصحابة قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فحكم الله عز وجل على من خالف سبيل المؤمنين بهذا الوعيد الشديد، وهو أنه يصليه جهنم وساءت مصيرا. بالتالي علم أن طريقتهم رضي الله عنهم واجب اتباعها، واجب سلوكها، ولا يجوز الخروج عنها. وكذلك وردت آيات أخرى كما في سورة الحديد في قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وكلا وعد الله الحسنى يعني جميع الصحابة رضي الله عنهم وعدهم الله عز وجل بالحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث وتواترت في بيان فضل الصحابة كقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في فضل الصحابة وفضل القرن الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني شيء متواتر في الشريعة الإسلامية، ومحبتهم رضي الله عنهم واجب على كل مؤمن، وبغضهم دليل النفاق كما سبق في الحديث. ويجب أيضا الحذر من الأسباب التي توغر الصدور تجاه الصحابة رضي الله عنهم. وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى أيضا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وكذلك في صحيح البخاري ومسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم. فهذا الحديث القسم الأول الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، القسم الثاني الذين رأوا الصحابة، القسم الثالث يعني القسم الثاني هم التابعون، وأما القسم الثالث فهم من رأوا من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتباع التابعين. وهذا مثل قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أنه قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قال: فقد غفرت لكم. وكذلك جاء في من بايع تحت شجرة الشجرة في بيعة الرضوان يوم صلح الحديبية، جاء فيه الآية الكريمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم هم 1500 أو 1400 أو بينهما. وجاء في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فهذا يدل على فضل هؤلاء فضيلة خاصة. وفضائل الصحابة على نوعين: فضائل عامة وفضائل خاصة. أما الفضائل العامة فهي فضائل الصحبة، وتقدم الإشارة إلى بعض الأدلة الواردة فيها. وأما الفضائل الخاصة فهي الفضائل التي وردت في فضل المهاجرين أو فضل الأنصار، أو وردت الآيات في فضل أهل بدر أو أحد، أو فضل أهل بيعة الرضوان، أو فضل صحابي خاص باسمه. وهذا كثير، وقد عقد كثير من المصنفين في السنة أبوابا كثيرة في بيان فضائل الصحابة ومناقبهم رضي الله عنهم، وقد جمعها بعض طلبة العلم في أكثر من 12 مجلدا، وهو مطبوع في الجامعة الإسلامية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عيد الجربوعي الصاعدي رحمه الله. وهذا يعني أيضا مبثوث في صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسند وكذلك مصنفات الإسلام. فهذا يدل على هذه المسألة الكبيرة العظيمة وهي كثرة فضائل الصحابة. كثرة فضائل الصحابة وكثرة الأحاديث الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائلهم ومناقبهم. فمعرفة هذه الفضائل تزيد الإيمان وتقوي محبتهم في قلب المؤمن. ومما يدلك على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم أنهم هم الذين عاينوا التنزيل وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه وقاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم من النصرة والهجرة، وكذلك قاموا رضي الله عنهم بالحق، حفظوا القرآن، حفظوا الحديث ورووه للناس، وكذلك يعني جابه الكفار وجاهدوهم في الله حق جهاده، وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، وعرفوا مراده وعرفوا مراد الله عز وجل، فهم عارفون بالشريعة، عارفون بأسرارها وحكمها، عارفون بالمقاصد التي كان الشرع ينزل والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون المناسبة. وليس المعاين كالمخبر كما في الحكمة. فرضي الله عنهم وأرضاهم، ونتذكر جهادهم في الله وقيامهم بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين حتى دانت الجزيرة كلها وما وراءها بالإسلام، ولله الحمد. ذهب عرش كسرى وملكه ودخلت فارس كلها في الإسلام، وذهب عرش قيصر وملكه كله ودخل مناطق الروم كلها في الإسلام، وذهب عرش المقوقس وغيرهم من الملوك ذهبوا كلهم وبقي الإسلام وظهر الإسلام وعلى هذا الدين على سائر الأديان بفضل الله عز وجل، ثم بهؤلاء الصحابة الكرام الذين اختارهم الله عز وجل وهيأهم وهداهم. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول رضي الله عنه في هؤلاء الصحابة يعني كلاما عظيما، إنهم يعني شاهد يقول رضي الله عنه أولئك أصحاب محمد خيرها، نعم يقول رضي الله عنه أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. يقول إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وأيضا قال رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات أولئك أصحاب، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. يا سلام على كلام عبد الله رضي الله عنه في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل جملة حقيقة، كل جملة من هذه الجمل تحتاج شرح وتحتاج تعليق. من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، يعني إذا أردت أن تأتم وتقتدي فلا تقتدي بحي قد يقول فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثم أثنى على الصحابة، وهو من خير الصحابة، هو من السابقين الأولين من مهاجرين رضي الله عنه ابن مسعود، ثم قال في فضل كانوا أفضل هذه الأمة، هذه عقيدة عندهم وعندنا وعند أهل السنة، هم أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. انظر للوصف كيف لكل كلمة ما يناسبها. القلوب ذكر البر، والعلم ذكر العمق، وذكر نفى التكلف في العمل، فقال أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وعلم بهذا أن كثرة الكلام أو كثرة التكلف والإحصاء وكثرة الحفظ ليست دليلا على عمق العلم إذا لم يصلح القلب ويبر ويقل التكلف. ثم قال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم أجر عظيم، لأن يعني كل خير يعمله من جاء بعدهم فلهم الأجر بهذا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن أحدا يصل لعلم أو لفائدة في الإسلام إلا بسبب الصحابة، فكل حسنة نعملها نحن فللصحابة أجر وثواب فيها رضي الله عنهم وارضاهم. وبالتالي إذا علمنا هذا علمنا عظم ثوابهم وكثرة حسناتهم ومناقبهم وما ميزهم الله عز وجل به. فكما قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية: لا كان ولا يكون مثلهم، يعني ما جاء أحد مثلهم رضي الله عنهم وارضاهم. والواجب تجاه الصحابة أولا محبتهم جميعا من غير استثناء، وثانيا الدعاء لهم كما قال الله في الآية يقول: رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن الدعاء الترضي عنهم، أن نقول: رضي الله عنه، رضي الله عنهما، رضي الله عنهم، رضي الله عنها، وهكذا إذا ذكر الصحابي أو الصحابية أو الصحابيان أو ذكر الصحابة. وكذلك من حقوق الصحابة بعد المحبة والدعاء والترضي أن لا يكون في القلب غل تجاه أحد منهم، لا يكون في القلب غل تجاه أحد منهم، فإن هذا من أعظم المحرمات ومن علامة النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا لا يجوز، هذا علامة المنافقين أنه يكون في قلوبهم غل. ومن حقوق الصحابة والواجب تجاه الصحابة الإمساك عما شجر بينهم رضي الله عنهم. فهناك فتن جرت بين الصحابة بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، وماذا نفعل؟ نقول نسترجع، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لهم، ونعتقد أنهم أهل فضل عن الصحابة، ونترحم عليهم جميعا، ونحفظ فضائلهم، ونعترف بسوابقهم ومناقبهم وخيرهم، ونعتقد أن المجتهد منهم المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، ولا نقول إنهم معصومون من كبائر الإثم والصغائر، لا، قد يعني يقع منهم الخطأ والخطأ منهم مغفور، لا يساوي ما حاسنهم ومناقبهم وفضائلهم وحسناتهم، فإن لهم من الحسنات ولهم من الفضائل ولهم من الأجور ما لا نظير له رضي الله عنهم وارضاهم. ونعتقد أيضا أن كثيرا مما يرويه الرافضة أو النواصب والعباضية وغيرهم من أهل البدع كثير من هذه الأحاديث بل أكثرها كذب، وفيها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح من ذلك هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون رضي الله عنهم وارضاهم. إذا كان الواحد من الصحابة إذا تصدق بمد من شعير لم نسبقه ولو تصدقنا بجبل من ذهب، ولو كان الذهب مقدار جبل أحد الضخم، فتصدقنا بهذا الجبل من الذهب على الفقراء وعلى المصالح الشرعية لم ندرك فضل ذلك المد الذي تصدق به الصحابي. فإذا كان قدر أن أحد منهم صدر منه ذنب أو خطأ أو نقص فإنه يكون أتى بحسنة تمحو أو يكون تاب منه رضي الله أو غفر له بسوابقه وفضائله ومناقبه أو غفر له بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. فكيف في الأمور التي هم فيها مجتهدون رضي الله عنهم، فهم إن أصابوا فلهم أجر وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يجوز أن نتخذ ما جرى بينهم من خلاف أو فتنة نتخذ ذلك غرضا للنيل من بعضهم أو التنقص، هذه علامة الضلال. فالواجب الإمساك عن ما شجر بين الصحابة والثناء عليهم جميعا، ونعتقد أنهم بين الأجر والأجرين، ونعتقد أنهم خير الناس، ومن تكلم فيهم وخاض فيهم بالباطل فهو مبتدع. ولا نقول إلا مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الفتن أيام الصحابة فقرأ قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقيل لعائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم حديث جابر: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وقال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية: خير من عبادة أحدكم عمره. وجه ذلك أن الصحابة كما تقدم يعني إذا رووا حديثا فإنه ينتفع به مئات مئات مئات الملايين من البشر من المسلمين، وكل من عمل هذا العمل بعدهم فإنه يكون لهم الأجر درجة الأولى، لأنهم هم السبب، لأنهم هم الذين بدأوا به ونشروه وأوصلوه للأمة. فلا يجوز الخوض فيهم ولا الغل تجاههم. ولهذا يقول العلماء: حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن حقوق الصحابة معرفة فضائلهم والاستفادة من سيرتهم والتأسي بهم والتعلم بالعلم الذي ورثوه للأمة. ومن واجبات تجاه الصحابة رضي الله عنهم أننا نتولاهم جميعا، ما نتبرأ من أحد منهم، ولا نفرط نغلو في حب أحد ونغلو في بغض أحد كما يفعل أهل البدع. وهذا كله من المسالك السيئة. وفيه حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن المغفل قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. والمقصود أن هذا كله من حقوق الصحابة رضي الله عنهم والواجب تجاههم، وهذه الأدلة على هذه المسألة. والمفاضلة بين الصحابة ستأتي أن أفضلهم الخلفاء الراشدين، وأفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين الجنة، والسابقون الأول المهاجرين أفضل من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، والذين أسلموا قبل الفتح خير من أسلم بعد الفتح، وفي كل خير، وكل وعد الله الحسنى، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وبعد هذا يكون الحديث عن مسألة عدالة الصحابة. فعدالة الصحابة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك علماء الإسلام ولله الحمد والمنة. وقد سبق ذكر الآيات الكثيرة في ثناء الله عز وجل على الصحابة وكل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى آخر الآية. فهذا أمر قد اتفق عليه علماء الإسلام ولله الحمد والمنة. ومعنى عدالتهم أي أن روايتهم ثابتة صحيحة لا يمكن الطعن فيها أو الغمز فيها. وهذا هو دأب أهل البدع وأهل النفاق، هم الذين يظنون عدم عدالة الصحابة وعدم عدالة بعضهم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج واحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق. انظر الكفاية في علم الرواية صفحة 48. وهذا أيضا بين يدي كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، يقول فيه ابن كثير رحمه الله، طبعا الباعث هو أحمد شاكر لكن نقرأ من اختصار علوم الحديث لابن كثير، يقول في المتن فوق: فرع والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما لما أثنى الله عليهم في كتاب العزيز وبما أو لما أثنى الله عليهم في كتاب العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل، وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنهم ما وقع من غير قصد كيوم الجمل، ومنهم ما كان على اجتهاد كيوم الصفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال ابن كثير: وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنهما وكان معه على المنبر: إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال ابن كثير: وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. إذن هذا كلام كثير. ثم قال: ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. ثم قال ابن كثير: وأما طوائف الروافض وجهلتهم وجهلهم وقلة عقلهم ودعويهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ يذكر فضائلهم فقال: وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. هذا يعني كلام ابن كثير في اختصار علوم الحديث في بيان عدالة الصحابة كلهم رضي الله عنهم. يقول النووي رحمه الله في كتابه المشهور التقريب، في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، يقول فيه في مجلد الثاني صفحة 214: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من يعتد به. ثم قال: وأكثرهم حديثا أبو هريرة ثم ابن عمر وابن عباس إلى آخره. ثم ذكر أكثرهم فتيا، ثم تكلم عن طبقات الصحابة وإخلاف بين أهل العلم في عدد طبقات الصحابة. ليس هذا حديثنا، ولكن حديثنا عن ثبوت عدالة الصحابة. وقال السيوطي في الشرح: قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: والخطاب فيها للموجودين حينئذ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. قال نقل أيضا عن إمام الحرمين أنه قال: والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر صلى الله عليه وسلم ولم استرسلت على سائر الأصاب. ثم ذكر أقوالا فاسدة، حتى هذا القول كما ترى ليس بذاك، لأنه قال لو السبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة. الجواب أن نقول السبب هو تعديل الله لهم وثبوت ذلك. وبعض الشراح عفى الله عنهم يذكرون بعض الإرادات، مثل قول بعضهم: هل يقبل قول الرجل عن نفسه أنا عدل؟ فيقال يعني هذا تزكية، فإذا قال عن نفسه صحابي فهذا كلام فاسد، لأن الصحابي عندما يبين حاله أو يبين ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فليس مثل قول الرجل عن نفسه إني أنا عدل. ثم إنه لو كان ليس بصحابي لا قال من عرفه وجالسه أنك لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هذا الأمر يظهر ويشتهر، فإذا لم ينكر علم صدقه في ذلك. ولهذا نقل المعلق وهو المحقق لكتاب تدريب الراوي عبد الوهاب، يقول في معاني العدالة، وذكر المعنى السادس وهو تجنب تعمد الكذب. قال: وقال الشاه ولي الله الدهلوي: وبالتتبع وجدنا أن جميع الصحابة يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الذنوب ويحترزون عنه غاية الاحتراز. والحمد لله. فهذا يعني بعض أقوال العلماء في هذا، ولهذا نقول عدالة جميع الصحابة ثابتة عند أهل العلم وعند أهل الحديث، والمراد بذلك أنهم لا يعرفون بتعمد الكذب، لكن الخطأ قد يرد، الخطأ والغلط قد يرد، وهذا يتضح من خلال يعني الجمع بين الحديث والجمع بين ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. ولا يجوز أن يقال إنه بعضهم يحكم عليه بالفسق أو يحكم عليه بكذا، هذا كلام من ليس بمحرر وليس بمتقن، ومع الأسف يعني قد ينقله بعض الشراح، فيجب الحذر من هذه الأقوال الفاسدة. وهناك أيضا رافضة في الموضوع، وهناك مستشرقون يكيدون، ولا بد من الحذر من مسالك الرافضة ومسالك المستشرقين ومسالك أهل البدع بشكل عام. والشيخ عبد المحسن العباد ألف رسالة في الانتصار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيار، والرد على من طعن فيهم، وهذا رد على واحد من الضالين، فجزاه الله خير الجزاء. وحقيقة هناك يعني كثير من أهل الاستشراق الكفرة يأخذون بأشياء يعني يحاولون أن يخوضوا في أمر الصحابة، لأنهم يعلمون أن قوة المسلمين هو من خلال السير على منهج الصحابة، فإذا أرادوا الكيد للإسلام والمسلمين وتفريق صف المسلمين بدأوا أول ما يبدأون بالتشكيك في الصحابة والتشكيك في السنة، ثم بعد ذلك يقع التشكيك في القرآن، وهذا كما يفعل الباطنية أيضا، وذكر هذا عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، وأن الباطنية يفعلون نفس هذا الفعل. فهناك يعني من يكذب ويفتري ويحاول أن يظهر الإنصاف أو يظهر يعني أنه دراسته أكاديمية، أو يظهر أن دراسته يعني غير منحازة، وهو كاذب في هذا كله. وقد رد الحمد لله، رد علماؤنا ورد كثير من أهل العلم في زماننا على كثير من هؤلاء الخبثة، سواء من الرافضة أو من الباطنية أو من المستشرقين أو من الملاحدة. وأيضا هناك رسالة بعنوان موقف المستشرقين من الصحابة رضي الله عنهم، يعني رد عليهم أحد الفضلاء وهو الدكتور سعد بن عبد الله الماجد، رسالة مطبوعة ويمكن الاستفادة منها. وننقل في هذا المقام كلام ابن الملقن رحمه الله، يقول للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به. ثم ذكر الأدلة، ثم قال الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة والحمد لله، فهذا أمر إجماع. ويقول أبو زرع الرازي إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا من كتاب الكفاية للخطيب البغدادي. فكلام الإمام أحمد أيضا والبربهاري وأئمة السنة في هذا كثير جدا، في الطعن في الصحابة أو الزعم بأنهم ليسوا بعدول أو أن بعضهم ليس بعدل، هذا كله من كلام المبتدعة أو كلام الزنادقة والباطنية والمستشرقين الحاقدين على الإسلام والمسلمين، فلا يجوز تسويغ هذا الكلام ولا نشره. هذا ما يتعلق بالعدالة، عدالة الصحابة والرد على المخالفين، ونسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيهم عن الأمة خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء في الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.